وهي الحلولية، حتى نقول عنها الإحاطة والعلم، لئلا نقول ممتزج بالخلق أو حال في الخلق. فالأصل نقول معي معروفة، واضح؟